الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسر مركز أبي بكر الصديق رضي الله عنه الإسلامي بمدينة هامترامك ميشيغان أن يقدم لكم هذه المادة. عام عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخ عبد الرحمن. الله يحييكم ويبارك فيكم. كيف حالكم شيخ عادل؟ الحمد لله. الله يسلمك. الصوت واضح الشيخ ربيع عندكم؟ نعم نعم إن شاء الله الصوت واضح. طيب الآن يبدأ الشيخ بإلقاء كلمته لكم. طيب خلينا نسلم على الشيخ أولا. سلم عليه أول. تفضل يا عبد الرحمن معك الشيخ سلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا شيخ ربيع، كيف حالكم؟ وعليكم السلام. حياكم الله. كيف حالكم جميعا؟ كيف حالكم أخواننا؟ الله يبارك فيكم يحفظكم. حياكم الله. كلهم بخير الحمد لله. كنت أنا وأبا محمد في دورة قريبا قبل يومين. نعم أنا قد أخبرته بالدورة يا أبا عبد الله. طيب تفضلوا تفضل، خلي الشيخ يبدأ. تفضل الآن الشيخ يبدأ بإلقاء كلمته وصوته مسموع عندك. نعم تفضل تفضل تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سبى هداه. وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وجميع الحاضرين عندكم والسامعين لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في العقائد والمناهج والأعمال المشروعة. إن ربي لسميع الدعاء. وإني أوصي أولا نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى قد أوصى عباده في آيات كثيرة بتقواه عز وجل. ومن الآيات قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في هذه الآية الكريمة أمر بتقوى الله تبارك وتعالى وبالقول السديد وهو الصدق في كل الأحوال، وبين ما يترتب على ذلك من القيام بتقوى الله عز وجل والتزام بالصدق والقول السديد، أن الله تبارك وتعالى يصلح الأعمال، يصلح لكم أعمالكم. من نتائج وآثار تقوى الله ومراقبته سبحانه وتعالى والإخلاص له أن أعمالك تكون سديدة ومقبولة إن شاء الله عز وجل، ويرفع الله به المستقون الصادقون، يرفعهم الله بأعمالهم درجات. فاحرصوا على تقوى الله تبارك وتعالى وعلى الصدق في المقال، سواء فيما ترويه عن الله عز وجل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما تقوله في النصائح والتوجيهات أو ما تقوله في الإصلاح بين الناس وما تقوله في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لابد أن يلازمك في هذه الأحوال تقوى الله والإخلاص لله تبارك وتعالى والصدق والأقوال السديدة، تصلح أعماله وتكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى، ويغفر الله لك الذنوب ويغفر لكم ذنوبكم. هذه كلها ترتب على القول السديد وعلى تقوى الله تبارك وتعالى، ومنها مغفرة الذنوب لأن العبد لا يسلم من الخطأ والتقصير، والله تبارك وتعالى يغفر لعباده بارك الله فيك الصغائر بالصلاة والدعاء والذكر والصدق والتعاون مع الناس، يغفر الله تبارك وتعالى. الكبائر لا يغفر الله لأصحابها إلا بالتوبة النصوح، ومرتكب الكبائر تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، وأما الصغار إن شاء الله فتمحى بالأعمال الصالحة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه بقية هذه الآية التي تلونا عليكم، ومن يطع الله ورسوله يطيعه في كل مجال من المجالات، العقيدة في العبادة في التعامل مع الناس بارك الله فيك في كل الشؤون، يراقب الله تبارك الله ويطيعه ويطيع رسوله عليه الصلاة والسلام، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، وجاء القرآن والسنة نصب عينه، فاز فوزا عظيما. فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله أن إياكم ممن يقوم بتقوى الله تبارك وتعالى ويقوم بالأعمال الصالحة ومن المستلزمين للصدق، وأن يغفر الله لنا ويجعلنا من الفائزين. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخ. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم شيخنا، بارك الله فيك وسلمك الله. ودعاؤكم لنا شيخنا للمركز وللإخوة جميعا طلاب العلم هنا، حفظك الله. والشيخ يوصيكم جميعا بالتآلف والتآخي والتعاون على البر والتقوى والبعد عن أسباب الخلاف، وهذا الذي يكون بإذن الله. حفظكم الله، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.